أهي علامتنا معنا وحصدنا اللي زرعنا، من جد وجد نجاحه، من زرع حصد فلاحه. أهي علامتنا معنا وحصدنا اللي زرعنا، من جد وجد نجاحه، من زرع حصد فلاحه. ولا ليلة ولا يوم من قبل الليلة دي نوم، سهرنا ليلنا ونولنا والليلة دي يا قمر، برضو مسهرنا السهر نغني فيها لنجاحنا. ولا ليلة ولا يوم من قبل الليلة دي نوم، سهرنا ليلنا ونولنا والليلة دي يا قمر، برضو مسهرنا السهر نغني فيها لنجاحنا. يا هلا اللي بصبره قضى ليالي وتعب طول عمره راجع لي، يا هلا اللي بصبره قضى ليالي وتعب طول عمره راجع لي، شهدت علامة حسنت بركة وانا عايز اكتر من كده. ولا ليلة ولا يوم من قبل الليلة دي نوم، سهرنا ليلنا ونولنا والليلة دي يا قمر، برضو مسهرنا السهر نغني فيها لنجاحنا. ولا ولا يوم من قبل الليلة دي نوم، سهرنا ليلنا ونولنا والليلة دي يا قمر، برضو مسهرنا نجحنا. بالعلم هنصنع أحلى حياة والعمل الصالح يقوى معاه، أحلى حياة والعمل الصالح يقوى معاه، وهنفخر بي ونغني لي وهنبني عليه مستقبلنا. ولا ليلة ولا يوم من قبل الليلة دي نوم، سهرنا ليلنا ونولنا نجحنا. ولا ليلة ولا يوم من قبل الليلة دي نوم، سهرنا ليلنا ونولنا والليلة دي يا قمر، برضو مسهرنا السهر نغني فيها لنجحنا. لا لا لا لا, لا.